أصدرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي العدد الخاص من النشرة الإخبارية قبل أيام بعنوان الذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. حررت النشرة الإخبارية مقالات بعناوين العقيدة الراسخة لرئيس كيم إل سونغ وزعيم الخالد للبشرية التقدمية والقائد اللامع فولاذي الإرادة، ثم عرفت بالحياة المقدسة لزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي أدلى بقسط كبير أمام العصر والتاريخ.